إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. سنن مهجورة. من السنن المهجورة الاستئذان 3 مرات، هذه سنة مهجورة بالمرة ولا يمكن أن تتذكر أحدا يصنعها، فإن لم يؤذن لك وقد استأذنت 3 مرات فعليك أن ترجع بأمر الله تبارك وتعالى، هو الذي أمر، فاستأذن 3 مرات. وأما الإلحاح في مسألة الاستئذان فليس من دين الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغضب إذا أتى من غير موعد ولم يؤذن له، وكأن الناس ليس لهم مصالح يقضونها وليس لهم أعمال يعملونها، وكأنهم فارغون من كل شغل، فيأتي من شاء وقتما يشاء كيفما يشاء إذا تيسر له المجيء ويرى لنفسه حق. هذا أمر عجيب، فهو مصادم للآية العظيمة التي ذكر الله رب العالمين فيها هذا الأمر الكبير، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني أنت تطرق الباب، أنت تستأذن 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع، وإذا قيل لك ارجع هكذا، يعني يمكن أن يلبى نداؤك، يعني أن تذهب إلى فلان تقول يا فلان فيقول لك السامع ارجع، عليك أن ترجع، والله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بهذا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعرف أحدا في العالم إذا طبقت معه هذه السنة تقبلها بقبول حسن، مع أنها بأمر الله وأمر رسول الله؟ لأن للناس مصالح كما أن لك مصلحة، وللناس أحوال كما أن لك أحوال، بل أحيانا عندما تذهب إلى إنسان لو أنه خرج إليك تكون هنالك مشكلة مثلا بينه وبين أهله، لو أنه راعاك فخرج لربما طلقت، لربما وقع خلل عظيم، فإذا قيل لك ارجع فارجع كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتستأذن 3 مرات، لا تزد على هذا العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أذن لك فذلك وإلا فارجع كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم. سنن مهجورة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.